بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، برزان بتوفيق عونة تيسير خوا سبحانه وتعالى بردوام لشرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أمر هاينا بابك تعظى لا بابكاني أو كتيبا ببيزا أفرمي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واتا بشيك سبارت با فرمان كردن بچاكا ونهي كردن لخرابا. معروف بريتيلا أوشتيكا وا شرع بمعروف دانابت وإقرار كردبت إيتر كردار بي يا قفتار بي ديار بي يانا ديار بي كردار وكو نيجو حج جهاد إلى آخره، قفتار وكو شاتمان أذكار صلاة الدان أمر بمعروف نهي لمنكر كأروين سري خوايا البيت. وظاهر أوانبو كباسم كرباطنش وكو خوف رجاء خشي ورهب ورهب توكل لا باقي كالا كان تلك لأعمال قلوبا كبريتين لكالا باطني وشالا وكان فرمان بچا كونه لخرافة واجب فرض كفائي فرز هم شك وملك هبن لمسلمانان هسن بواجبي فرمان كردن بچا كو نهي كردن لخرافة. بويا تماشا كن يكمين آيتي أم بابا بريتي لآيتك فرمانك بچي بأمر بمعروف نهي لمنكر. أمر بمعروف نهي لمنكر كومالي شرط ومرجي هيا مرجي كمي أو تاني أبي إنسان زانا ببو معروفيك فرماني فيك وبو منكريك نهي ليك. أقل هاتو زانستو زانياري نبو أو أوسى بوينية وبوي حلالنية فرمان بكا ونهي بكا بقماني خوشتك بچاك بزاني چاك نبي وشتك بخلاف بزاني خلاف نبي لوانية بخلق بلا فلان شد حرام وميكن حلال جبي وفرمان بكا بچاكيك وبچاكي زاني چاكج نبي منكر بي يعني مباح بي لوانية اشتق لخلق حرام حرام كاك أخوي حلال بي أو كاتا تسكي لخلق دين لخلق تسكى كاتو ونارحت أخات سر خلق وأوش كاريكي باشنير إسلاما اشتق أخوة لسري داننا بيتن توبي لسريان بونمنا مباحة حرامي كي يا مباحة بلي مكروها ونيكي باشا بويا أبي إنسان زانا بي وشارزا بي لويك ألي معروفة بيك لويك ألي منكر وميك. أبي علم زانا زانياريها بي لبس بارد بو معروفة بو منكرة بويك فرماني بيبكا لمعروفك يا لوي نهي لبكا لمنكرك. هل بوي هنك لا دوستان هنك لبرزان بهوي غيرته حبيانو بو دين تماشاكي سرعته بلا كردنو هلا شيء كان بيو ديار به لكم الله شد ك منكرني ألين منكر لكم رشد كمعروف نية فرماني بيكن ألين ألين معروفة وليرش بابتك دي تبيشة وآية فرز إنسان علمي بهمو شريعتها بأوسى بخلق بلعمك يا أوشتيك فرماني بيكا في عالم بيوكو لسرت يقسكان وبو أسلوبوتم أو صحيحة إن شاء الله قولي دومي أنا أويك ألي مكا بوزانا بي بوشار زابي أو بوتي بلي بكا أويك ألي مكا أو منكرا لي شار زابي شار زايدها بالباريوة أو يكفي وطواب أتواني بمنكرك بلي منكرا أقر علم ذهبك منكرا أما بلي كسنافي بكس بلي بكا يا بهيج بلي بكا وبهيجش نابي بلي مكا لبريتو عالم نيت ميسر بسر نيت ناو قي صوز وصور إلى آخره نيت ولا بوسنية أما قولك ما أنزل الله بها من سلطان قولك مبتدع وقولك بوچو باطل وفاسد وخلاف زور خلاف ومفاسدي زور ليك يوتو بوكم القيم مسلمان انت كي با أمرو يقياندوا تشي با أمرو يقياندوا أو خلقانا وأما قولانا بلي والله بل والله يا خلقانا رجاريا بمرغيان كفرمان بشاكنا كن له الا خلقنا كن الله كاك من حقم شيخ ومن ملاني ومن ما مصاني ومن زانانيم ايا كس هي النزاني افرس سري فتي بحرام ونا شرعيه باشا ناتواني كاتك افرتك لو تششنا ابيني نصيحتها مشغاليك بكي باسلوب جوان وكلا خاله كان باسي كم ك نرمونيان ورفقا لكاتي فرمان بتشاكون هي الخلافه بشكو بيغمان بويا واجب ني فرمان بتشاكي بكي حتى وكو زانياريت هبي كتشاكي وني نهي الخلافه بكي حتى وكو زانياريت هي كخلافه مرجي دوم ابي بزاني او كسيك بي الله او معروفه بك معروفه كي نكرد به وأو كسيش كبيلة أو منكر مكا منكر كي نكرد به يعني خلق تومد بار نكي بقمان تومد بخلق نبخشي توا هربوية ليات سنبيل لدرسكاني سرتايا لكومل حديثة وبالكو لدرسكاني يمدو عينش كومل حديثة هاتا بيشو رسولي خواه استفهام يكر برسيار يكر نهاية نوجد كردوها دور كاد نوجد كرد وتمان لسودكاني أو حديثانا ما نوتي إنسان خوي هلا قرتي لتناوكم الله بابات هتاوكوا بسيارك أبزاني وياه فرمان نكا بتشاكا نهي نكا لخرابة أبزاني وياه كسيجت مزجوتو بين الله أو بدور كاد نجناك جرب بس أبزان دور كاد يجي كردو يعني كردوه أجر نهي كرد بوسا بين الله هلسا دور كاد نجشكا يا دور كاد نجشكا تكو باشان دانيش بويا خوي قرد فرمي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن خوتن لزور جمان وظن بباريسن بباريسن اجتنبوا اجتناب شيء وكأنه أول جانبه كتول جانبه أبي خوتن بباريسن لا لظن لجمان خراب بويا تومتي أو ببركات نابخشيته بخوا ما أو كارينا كردو أو شاكينا كردو أو خيرينا كردو بويا في بلن بيكا اگر دلنیا بوی نی کرد و او سپی علی بیکه، هر وقت کابرا لگال کسی که بوی نصیحتی بکه آموزگاری بکه بانی که بلای اسلام دوای درک دوای مسلمان هم اهل کتاب لی حالی بو، ابی انسان دلنیا بیکه اوش توایه پاشان پی علی، بونو من کسیک لمسگو لگال توی نیوج نکه، پی نلی ام نیوج نکه، لونیا لما زغوت هيك تنيش بكا ريان لواني عذري كي هبي بينا ريتون كوليل بكي حتى وكود الدنيا ابي تو لوي بيع عذر بيوي لما زغوت هيك تنيش بكا نيجكاني ناكا اوسا تينه هيك لو خلافيكا كانجام يدا وفرمان كيبا معروف كبريتيل الذهاب الى المسجد والصلاه مع الجماعه خلابنيه اقل لي برسيبلي ديار الدنيا والله مشتاقتي لمزود ناد بيني أما خرابني أما تومتي في ببخشيتها أو براسي خرافة يان يكسر نكولي بكي ولو أي كلام يشكي توا يدرس بو خرافة ولا حقيقة شلوانية خرافة نبي بويا او كار كاركي كاركي خنافه بويا نبي فرمان بكي وتمان بمعروفه هتا اكو ظلني ابيت او كسا معروفين نكردوا ونبي نهي بكي لمنكره هتا اكو ظلني ابيت او كسا او منكري كردوا او سانهي ليكيت علي علي ميكا يعني كسيك بني لقل افرت يكا يكسر غماني غني بوم با بزانكي ايا او افرتا محرمتي ام محرمينيه ايا او افرتا افرتي غريبه يا جاري وابو امشان زور يداونا وخلق بلا خوا كركي بني ولا قال اما درجايش بو انا نبي لو اني كداين بيسن دلي خويا يعني بي خوش بكن لقال هر افرتي كدرشون خلق بلا ولا ما خشكيتي قيناكا بلام إنساني مسلمان بظن وبجمان حكم نادى بظن وبجمان حكم نادى حالتي كي واجب وحزق الفرمان بشاكل بقيني إلى خلاف بقي استفهامك إيه بسيارك هروها بيوسى لسر وكسي فرمان بشاكلك ونهي إلى خلافك أبن المنيان به لفرمان كرنا كي بشاكا ولا نهي كرنا كي نهي كرنا كي إلى خلافك أجر هاتو نرمونيان بو أو أخوة سبحانه وتعالى بركتي أخاتنا ودعوة كيو بانغواز كيو والله عجيب بركت أخاتنا وفرمان بتشاك كيو نهي الأخراب كيو عجيب بداخل هاي الرجالك كاتي تندي وقصي رقكي علينا وزيرك أو بالوانا أو بويرة أو زور تندى لسردين كاتي قصي نرم كيتو قصي رفق أو إيكا رسول إخوة باسي كردو إيكي عليه الصلاة والسلام ألا نبخوا فلان كز غيرتي نيو فلان كز قسناك أو فلان كز نائر قسبك أو بس هني موضوع بك وهني بابتك وهربها لكاتي أمشجارتني أمشجاري كردني كسيك هاي خلق رقيا ليتي لبن أسلوب خرابك رقيا ليتي أي بوشي أسلوب ما نخوش نويتها خلق خوشي غيرك بيتي لكاتي كا أوي أو بان وازيبوك لو تي هماش بيك تو بان وازيبوك بلام تو یان خوش یا یان خوش نوی لبروی تو نرمونیانی بکار یعنی لبان وازکته لگفتار و قسکانت شرعی فراینه کلو جون بخلق بدی کسی جون دالکاتی بان وازکه اصلا لمنهجی پیغمبری خواه دور کوتو تو ام کس هل لمنهج کلا ایدا بویا مفروض لسر من بتای بتیوکو ل شیخ من بازو بر احمد بی ثابت بو فرمی أم زمان زماني رفق زماني حكمة نرمونيانية زماني تنديو رقيو أسلوب رقيو تانب تشردانية في اسمان بنرمونيانية لقال خلق بانوازي خلق بنرمونياني ويا بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف خوا سبحانه وتعالى لسر رفق نرمونيانية ويا بخشي هرجيز لسر تندو تيجيو الرقيو جفاء أو ناي بخشي يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف هروها لم باروا أيرنو جالكا كابريا شو بنجي جماعات للرقاء وفزان بنجي مغرب شو للرقاء قشتوتا كابريا خريكي آجلاکی خوب و اشتراکی خوب و هنایتی بولای بیله که بوی آبی بودر که آیپ بزرگ من دوبار روش تای وارد ایشی کرد و بدیاری آجلا و حیوان داری و امش بینیتی او بانی داو ام ببری او ببنیش او بنیش مغری بانی دا روش خریک آجلاکیتی تو ربو بینیتی بام حالت روش تای وارد ایش کاو هر پاپای دینه کی نای او پاپای مزگود نای او تبان هد نای او مزگود بر قصی ناشرین و ناخوشی پیکده اوش او گوشنی و وشتركي في هيدك وقوش أنا هاتو في رشت يا ما عنده بو ده خوي درشان نسلم زوري لي داو شو بمزجوت شو بمزجوت بلاي هيك قلنا من على كان الشيخ محمد كوري عبد الوهاب أو إمامي مزجوت خبر وتبو حاله موضوع عجيب وجرابه أمي شو يا ولا قاتي خستو لكنار بيرك ده نشوف قاتي خصنا وبيرك أوه على كنار شديد عن شيء أو قاتي خصنا وبيرك حتى كابلاء يوالا نزيق خوان الله ملابان دان وشتركي هاوردو بوكنار بيرك يتل لو أسنايا بانجي داو وتيو فلان كاس جزاك الله خيرا براسي هولو ماندوبوني زور الدعوة أمره زور ماندوبوني زور بيودي على الحملة بشي مالو منالي خوش داو بلام أبي بشي خايه ورش بدين وحزكم ونوجد كيش ما بكين لهم سقوت أوجدتيو جزاك الله خيرا براسي زور ماندو بلام إن شاء الله أشيل بمزقود بلام ديوكا والله كسي كاتب جيتي بشي بمزقود وقصينا خوشي زور كردو منيش بقوت أنا كداخل الخمر شان تسري كواتا بيسمان برفق نرمونياني هيا بيسمان برفق نرمونياني هيا يعني من زور جار وتوما قاموسي وشكان هزاران وصدان هزار وشيت يا يعني بوتو لم هزارها وش أو شكيته وشيك الرقم وشيك ناشرين أو زبانة دهيا دهيها وصدها وهزارها وشيت يا وشي جوان البجيرة قصي جوان البجيرة ما بستك شيء ما بستك قصي الرقى نا والله ما بس كوني خلق ببين سري إخوة وسردين إخوة يقولا دي رفق نرمونياني هم تو خوش ويستك هم بانغوازكت خوش ويستك كوتا بو نرمنيت بو با أسلوب نرمونياني بانغوازنا كي برهين إخوة يقولا سبحانه وتعالى بويا بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه ومن تزع عن شيء إلا شانه رفق ناخيت نوهر إيشيك إلى جوانيكات وهل إلى ناشرينيكا وصدق صلى الله عليه وآله وسلم بلقوا خواهي ورد فرمي فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر أفرمي سيروا آية طبعا زور عجيبة بلا مو آية أفرمي فبما رحمة من الله لنت له بهي الرحمة إخوة نرمي لغلان كانت لين رحمة إخوة أوي لين نرفق نبي رحمة شي لدور نية فبما رحمة من الله لأن إخوان شو رحمة تايبته يعني بتايبتي بيبخش دا نرمونياني لغل صحابة كان ولو كنت فظا غليظ القلب أقربوشك بواي جفاء ورقيت يا بواي ضل رقب بواي برامبري لانفضوا من حولك أولا دورت برتوازاء يا بابلم دورك وتنولت ليت أرتان أبو واتاي لانفضوا من حولك يعني ليت أرتان ويفرم فاعفوا عنهم ليان بغولة واستغفر لهم داويل يخوشبون يان ببكا كاريكي شدكرد وشابرهم في الأمر برسو راهيجيان ببكا ويضلين راكشي محبتي خوت خيت ضليانو وشاورهم في الامر شاورين بيبكا سبحان الله شن اما اخلاق من اخلاق القران ودوره او ايات بخل من اساس سيدي خمانكي تاب زين شن القران من جاب جيك الدعاء شن وكو قران ما نكرد وهشتا او شيء وكو قران كشده ومتهمه هل او تومت باله هل او تاوان باله شرطي كتر كشرطي سيما أبي منكرك كلا يدا منكرك لو قورت النية شويني سي حالة معني إما منكرك لا دي منكرك قورت النية شويني أما ين حرامة منكرك لا دي منكرك وكو خوي بيت شويني منكرك لا دي منكرك لو بشوك تربية شويني يعني يكم يهان منكرك لا دي معروفة بيت الشواني أمياك منكرك لا دي معروف بيت الشواني أميان واجبة قدر استطاعة بفيتوان منكرك لا دي منكرك بتشوق بيت الشواني منكرك لا دي أمسيم حالته منكرك لا دي منكرك وكو خوي بيت الشواني أم دوانا يعني دوم وسيم أم دوانا اجتهادية بقولي حالته كان أقوري هني منكري باوكو يكيش بن بلام لهني اعتبارات ولهني الرنقو جوازيه لبنيانا بوي أمدو أنا في أمت اجتهادي وفي اجتهاد كان أقوري شوارم منكرك لا دي منكر قورة البيت الشويني أميان حرامة نبي منكر لا دي منكر قورة البيت الشويني شونك أقر هاتو دو مفسداء وكو قاعدية لذي أهل علم أقر دو مفسداء بيك وابون وأبي يكي كان هر أنجام بدي بتشوك كيان أنجام بدي سوك كيان أنجام بدي سو أخوة قال بيت كده هر لخو دوري خيته ولخو دوري خيته لبرأم قاعدة أو باسكت بون منا کس یک لبران بری تویا می خواهد او. یه بابلم کس یک لبران بری تویا جگر اخواهد او. اگر نهی لب که لجگر خواردن، آرود سکات می خواهد نوا. بعد جگر که خواهد می که خواهد بخو باشتره. جگر که لمی که باشتره. با کسی که بله جگر او کم می حرامه. بلام خواردنی جگر او خواردنی می زوری انجی آزه. الان شیخ حسین بر رحمت به جاری که لقل رفیق کانو طلب کانی ابوا کمالگل تتاری بینی ول سرباز کان تماشا که خریکی می خورد نون هنیک پلیسیان پلماری اندونو بلن دزبردار بنو نه یان یاب کلو کار شیخ و توی توازن لبیل اما نه اگر می نخونو خلق کشن می خورد نو خلق کشتن کامیان خلافه او توان کی بو خویانه اما خلق کشتن خلقی فیا کشن بویا ویلان که من می بخون ل خلق کشتن باشتره اما فی قوتیگش ند دینی خواه سبحان و تعالی مرجع كيتر كمختلف فيه هي خلاف لبين أهل علم أو كسيف فرمانك بتشاك أو نهيك على خلافه مرجع أبي خوي أو معروفي تيابي أو منكر شيء تيانا به أو معروفي عليه بيكا مرجع خوي كرد بيتي أو نهي عليه ميكا مرجع خوي نهي كرد به يا تيانا به اختلف العلماء هني كان الله هيك كسيف بويني بخلك بكارك بلا بيكن إلا بخوي كرد بيتي بكارك بلا ميكن إلا بخوي نهي كرد به لو انش حسن بصري الين جاري كان وتوي انا باسي ازاد كرني كويلبكا الين شان حفته هل باسي نكردوا حتى وكو جاري كان باسي كردو دايو كان وبود وات خست وتوي تا اس كويلم ازاد نكردو حزم نكردو بخلق بليم كويله ازاد كان تا خو ميكر كومليت لاهل علم كما قولي صحيح او قولي معروف مشهور لنا علماء او جو ثاني لازم نيه خو اقدر شي انسان هرب الطبعي بفطرت عيب ليتي شر ما يجري كارك تي نبي بخلق ولا بيك الا اللهم كتب كاوك او قديم كانوا تبيانو شي الله نهنك لا ما مصاني قديم لك الاحترام ما وتبو يعني بقسم عن بكان بس بعمل ما مكان بقسم عن بكان بس بعمل ما مكان بوي انا في وتري خضره تاع و بي او تري وتني قصي هك بو اوي لوود و بهنه شد عيب دار نكري يعني كان بم قسم كانو بيدنا قوي خلقا بو يباني كاري كير بلا من نمود بقسم كو بكر دو مكه بو ينو ما مصات واد نوت على من نمود بقسم كو بكر دو مكه بو يا انسان هل بطبعي حياة وشر مو بفطرتي اوي تيا يكا كاري نيكا عيب لته بخلق بلا ميكا خوي خوي كاري كا خوي نيكردو عيب لته بخلق بلا بيكا خرافيك خوي ايكا عيب لته بخلق بلا خلق الله ميكن بلام على كل أهل علم متمال موضوع خلاف يعني وقولي صحيح ومشهور شان قولي دومي أنا أو كسا بقشتي دزبرداري أو خلافه بي وبقشتي دزبرد أو شاكي أنجام دابي أو شاكي أنجام دابي وألين شنك مسألة فرمان بشاكا بكا وشاكا أنجام دا دو بابتي جاوازن دو فرماني جاوازن شاكا بكا او تو ایکی یا نه ایکی نت کردوآ فرمان به چاکه بکه اما بابتی تری جوازه. الان اگر کس که چاکهای نکردو فرمانشی پی نکرد دو توانی کردوآ. اما چاکهای نکردو فرمانی پی کرد یک توانی کردوآ. بس توانی چاکه نکردنی انجام داد. اما چاکهای فرمان کردن به چاکهای دست کوتوآ. اگر چاکهای تیانه بی یا بابلم چاکه که انجام نداو با خالقش بولن بی کن او استا یک جار توان بره اگر وانه بو چاکه که اینه کردو با خالقش نیو چاکه بکن او دو جار گناه بره بی ام قولشان اقربتر لصحیحه و اقربتر لصحته و لطوابیتی و الله تعالی اعلم هل وها خالك تري زور قرن قي أماشي فيكم بمسري أم الأمر معروف ونهي لمن كرب يشوي برو مسر الرافة وشرحية كم آية أم بابا أو جو تاني أبي إنسان ما بستي تشفي وشفاي دل شفاي دل بابلم تشفي وكردي بيلان داخ دل در كردن يعني بكس يلي أو خلاف أمك داخ دل در كردن يخود نبيت لبرو نبي خود نايك قارتي خلقيك أبي أجد لو بيبو إصلاحي خلقت بي، بو جاب جكري فرماني خوابي، بو يخلق لا لا لا خير ولا خوشية بجي، بوي خلق لسر ديني خواي غورب جي ومن سفين أخم أم أخلاقا لنا وزورك لواني أمر بمعروف ونهي لمنكر كان زنوبيته توشي خيرك غوردي وأول شرشي هي بشيك يا متاني زور ده فرمان بتشاكا غنازن يبو خلق بتشاكا بكن يان مبستي هي مقصتي هي كاتي قصي ولا غيرك بشكينتو مناقشه الكسي اكابو مناقشه لغلا كهدايه تبدا قركتي عيب وعار وعوار كان يكشف كابو ويابريبوا نصح ما نبي تنصو زي ما نبي الدين والنصيحه قالوا يا رسول الله لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم او نصحني ابو مسلمانا تبت بشكني تبت عيب ذلك بويا افرمي خوي غور افرميتي ولتكن منكم امه يدعون الى الخير فرمانك عبالا ايوا امتي يكهبي طائفه يكهبي امه ليرا يعني طائفه ومجل قران بشوار واتادي بواتي طائفه وجماعه وكويرا ولتكن منكم امه وكوايتي ولقد بعثنا في كل امه يعني جماعه من الناس لناهم مكوم الخلق يكا بيغمريك من ناردوه وأميش بواتاي إمام دي إن إبراهيم كان أمة وأمة بمعنى مدته والذكر بعد أمة وأمة بمعنى ملتي جدي الدين جدي أفرمي وأن هذه أمتكم أمة واحدة أما يعني أم أمة أم ملة أم دين إسلامة أو واتكاني أمة لقرآن بواتانا دي ليش؟ أمة يعني طائفوك وملك با طائفوك وملك تانتي دابي أما بتفسيري أوي منك تبعيضي بي أقر منك جنسي بيك بهوي أمك وهلي ناقري براسي أو كاتا أبيتا شي أو كاتا أبيتا با هميشا إيوا فرمان بكن بچاكو نهي بكن لخلافة بزود من شي مانع أوي منك ليرا جنسي بي وكهن يقالين جنسية أو ما نعى فر منكم أمة أمتيك لا إياه كواتا أجر جنسي بو أمتيك ناقريتو هم ما ناقريتو يعني جنسي شيء أقريتو جنسي إما منكم أقريتو أي منكم مصمانان كواتا لهم مصمان بفرمان بتشاك بقولوا نهي الخلاف أبكن أما شر خوي بخوي محل خلاف كوكو لسرتاء والترجيح وما عندك أمر معروف نهي لمنكر فرض كفائية وفرض عينية والعلم عند الله تعالى إلا ما قال هني حالته هني شو أفرمي يدعون إلى الخير با فرمان كان بخير فرمان كردن بخير بوابه بخلق بلا نيوشك بخلق بانكي بو نيوش كردن بو روجو كردن بو حاج كردن بو جهاد كردن بو غياندني سيلي رحم بو تشاقمو لغل دايكو باكو إلى آخره أما برتي الدعوة إلى الخير خلق بانكي بو خير أما قولتنا لا فرما متشاكا ونهي لخرابا دعوة للخير هم أوانا شملكا بويا باشان هات فرميشي ويأمرون بالمعروف وهمش خلقان يكتان باب فرمان بمعروف كان وتمان معروف شيئا أو يكا شرع بمعروف زاني بي وإقراري كرد بي لكردار يا قفتار ظاهر بي يا باطن بي معروف شيئا استا بريتي لو شتيك وها شرع ما معروف زاني به وإقراري كرد به كردار به يا قفتار به ظاهر به يا باطن به وشرح إيش ما كرد أو تعريفه وينهون عن المنكر با فرمان بتشاكب كان نهي الأخراب بكن فرمان بتشاكب شيا كسيك الله يصلي أم بتي له فرمان كردن لا تشاك نهي الأخراب بتشي كسي بني يزني الله لا تزني زنا مكة ما يخاطر الله ما يخوره إذا شردني لكاتي ما يخوارنا وكبي شردني لكاتي زنا كنا كبي لو بدوه أمر تيلا أمر معروف نهي لمنكر لقل الدعوة إلى الخير بويا باشا أفرمي شيء أفرمي وأولئك هم المفلحون أولئك مشار إليهم كيا أو إيكا باسي أنك أولئك أوانكين أمكيا أو خلقيك هل صاون بتي هل صاون بأمر بمعروف أنه إلى منكر أأو مفلحة كان سبحان الله آيتك يخدوه كأنه حصرة أفرين وأولئك لبل همكا وأولئك هم المفلحون وكأنه أأو أنس الفراز المفلحين غير أنس الفرازني دليل تشيشين بهم آياتا لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم لا قصي أصحاب سبتا كاتيوتيان شي بوتي أمرجاري خلقانيك أكان كأمريان بدسي خوايا سبحانه وتعالى إتر خوا سبحانه وتعالى يا سزايا أداء يا بزي بيانا ديتوا إتر بوتي بيانا لنبا أصحاب سبتا ويكا لشمان الرابي أنا كر كليان منع كلابو وتيان شي وتيان بوأوي عذري أنا لا إخوان همين يتو خويك لما بس ناردني بيغمبرانو شون كوتني أنا لان علماء أبنى شي أبنى حجي خوا بصر خلقه خوي تعالى باسي بيغمرانا كافر ميشي ورسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول بو بيغمرانا هاتو بيكز أخوان الله بلغي بدس ونمينيه بالضبط وجوهات آياتك كز بلغي بدس ونمينيه برامر بخوا والله خواه بخوا من نمزاني ويكس حجي بدسوا نميني ويوان جوتيان بوي حجي نميني بيان رين خوا بيوتون ميكن وشي ولعلهم يرجعون وي فشيمان دز بردار وي خوا سبحانه وتعالى افرمي اوان ما رزقار كركا كانوا ينهون عن السوء اوان ما رزقار كوا نهي انا كل خلافه ورقري انا كل خلق كوا دزبو خلافة بلن آيتي كتر كأيهني بريتي لا كنتم خير أمة إيوة باشترين أمتيكم بريتي لم أمتي إسلام هو كاري أم خيريتك كأما خير أمين أفرق كنتم خير أمة أخرجت للناس كبو خلق من نار البيت هكذا برسي باشا ما مصائي وآياتي لي يبكين أفرمي وإني فضلتكم على العالمين ببني إسرائيل فرمي من فضل ثانم داوة بسر همو جهانا كان يجب أفرق كنتم خير أمة يو خير أو خير أمة ألين آياتك بو سردمي خويتي ألين آياتك بس سردم بخويتي يعني لو سردم أخوة سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل داو بسلام وجيه أنا كان أما لو واكس لأمتي محمد باشترناها تو أم آياته وشندين آياته وشندين حديثي تر شاهد يوم حقا ككنتم خير أمة أمج بو واتينا يا أم أمتا لا بريرش لا أكل لنا ميكر دو كان ينيا وخرابين لنا وشاوتوا ولم يجو يعني هرجز هلايا لأنه وشاوته أمش بلقي أو تاني ناكري بام يجو إسلام بلا يجو رش وناكري بمسلمان وأمة إسلام بلا أمتي كخلاف رش كفر كنتم خير أمة والله سيري ميجو هموم رفاتي بكن ميجو إسلام كان ودرك يا أمة إسلام خير أمية سربالي قصور وكم ترخمي وزور وكم تانا بلا من خير أمية بتشاوي إنصافه شو توكاد رغنا لإسلام قريب بديل يكتب نك حبر على الورق وكو مالك يا أفلاطون بلي والله أو أبي وابي أبي وابي أبي وابي نا كي وكو أهل إسلامي كردوا أو أمي بلي كي لو إسلامي بيت بيش جوان تل بيش كش كردوا أو أمي بلي أو أوغرن به وهرجيز نية لا كسل إسلام جوان تل بيش كش نكردوا سرباري ويفعل أهل إسلام لسه الإسلام مش محسوب نية حسابي ناجح بحساب كري حسابي بكري هلا يا حساب كري إشي أفرادي مسلمان كان، إشي أفرادي مسلمان كان، هل سوكوتي مسلمان يا كان؟ هلا يا كلا سرقوا يحسبوا لس مسلمانان والإسلام حسبني يا أفرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس وكأنه أمتهم بها مخلق ملكي خوانين هرواشة تانية بوه بهم الدنيا بالله وبنو دعوة كان بو خير وأمر معروفة النهي لمنكرك بدير لدير زمانه اسلام تليها وشلو شوا استج مسلمان لها مو كنوا قشبنك امسل ارزهن دعواك بانوازك بويا همو دنيا زنهاب نقولن لدس مسلمان او جمال زهر بالله وابن اوهم دعو بانوازك ضل نياب ام كوشيشك استا ام قيرانيك استا شله ولاتي كردستاني خومن شله ولاتاني دراو سيمان ولاتاني تري ولاتاني اسلام اوي دور بيليمان وين زيك بيليمان كوتشكن برو روشاوا باذن اخوها بخير شيتو باذن اخوها امانه رنا ولاتا وتشون اول من من من الله يعني او ثاني كر لك كر ما لا كان وكش لك تج ما لا كان ان شاء الله وسط النسل يعني باذن اخوها وتشان ابريت كي امينتو كي من علي بي هل مسلمان كان بو يدواي 20 سال تنسي كان بزان اولات انا ولاتي اسلام يا ولاتي بباورانا اخوي تعالى كزلك هاني اخوا سردرناك بجواني وكو خوي بريكو بيك دائما بشيك ولايك لي زهن اوهم قوم وملتان لقوم موسى من هال صار بردري فرعون بس قريكتي او ام موسى لدايكني ملكك لنا ودا لنا او منالانيك هولدا سريان ابريو بتور مالو مالو دكان بدكانو كوتشو كولانا كان اقرين كنو قشبان هلدنو بوي منالا كان سر ببرن موسى لو بين رزقاري ابي او ابيك اخوائي ونريد ان نمن على الذين استضعفوا افرمسي دودا ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين اوانا بكينا في شواء امام اوانا مدى الارض لله يورثها من يشاء من عباده زي اخويا هم الملك اخويا ايداه او الا بندكاني خوي بالسيدي امانه سرباري بني ضعف ايمانك وشي وشي لكم والله كان كبرنا والله ثاني من بخو هر مسلمان بخو هر تعصب اسلامتيان هي اوان كسيدي سر سيمايا كيتو علي امام مسلمانيه بخو هر لبيري نشو مسلمان بو هر رجل سكاتي باسلام كري زوري كان عصبي هي تو رابي هلشت هشي أنا أصلاً لو تجربت ورجب كفر بخواش بك بلان بخوا قصب إسلامك زوري كان بين راحته تشيروكي ما يخوركت أنا بيسبو لما يخانا سرخوش بو هاور كاني قالتين بو بيغمري خواه كرد بو برداخ وشوشكي دابو بتوقي سري تيو آخر جال بقصب بيغمري خواهك بس سرخوشي إن الله لينصر هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل خواه أم دين سرخ بعز عز الدار بذل ذليل يكبه بويا خير له أوها يا أخوابي كات خير له ويا أخوابي تسر بالي قيل أنا كان نار حت مضلي عبده كان أقرنه قرسي شبراسي بلام عاقبتك أي هرب خير أشكيته هو إسلامه بمسلمان أفرم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فرما متشاكاكا نخله نهي لخلافاكا ليرج لنا كوتاي بس أمر من دكا كاتا كمان طابوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.